وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر رد، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. اقرأ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر رد، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن قلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. إذا خلط الغاصب المغصوب إذا خلط الغاصب المغصوب بنوع آخر متميز أو غير متميز فما الحكم؟ إن كان متميزا لزمه تمييزه ولو غرم أضعاف قيمته، وإن كان غير متميز اشترك الغاصب وصاحب المال كل على قدر ماله. فإن نقصت القيمة بهذا الخلط فما الحكم؟ فعلى الغاصب جبر النقص. وإن زادت القيمة بالخلط فما الحكم؟ إن زادت القيمة فلمالك ما زادت قيمته، والقول الآخر أنها تكون لصاحب المال لا للغاصب. إذا اشترى شخص أرضا من غاصب علم بالغصب أو لم يعلم، ثم حكم برد العين المغصوبة لمالكها فما الحكم؟ الغاصب باع المغصوبة والمشتري من الغاصب غرس أو بنى، عالما بالغصب أو غير عالم، ثم ردت العين إلى مالكها فما الحكم؟ نعم من يوضح؟ وضح أكثر. إذا كان عالم بالغصب اشترى الأرض وهو يعلم أنها مغصوبة، فبناها أو غرسها فما الحكم؟ فهل يرجع على الغاصب بشيء أو لا؟ لا يرجع، لأنه يعلم أن الأرض مغصوبة فهو أخذها من غير مالكها. وأما إذا لم يعلم أنها مغصوبة واشتراها من غاصبها فبناها أو زرعها فإنه يرجع على الغاصب بما غرم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه. وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله. لا لا اقرأ اقرأ المثل. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. إذا عمل الغاصب في المال المغصوب عملا جعل فيه شيئا له قيمة غير العمل، ثم طلب صاحب العين عينه وطلب إزالة ما وضعه معه وكان يتضرر أحدهما بالإزالة، فما الحكم؟ إذا تضرر أحدهما الغاصب أو صاحب العين بالإزالة فلا يجبر المتضرر على الإزالة. تقدم لنا أن الغاصب إذا صنع العين ذهبا جعله حلي، نحاسا جعله أواني، وأمكن رده على حاله قلنا يلزمه رده. وهنا يقول ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. فرق بينهما، ذاك عمل فقط وعمل الغاصب لا قيمة له، لكن عين مال الغاصب لها قيمة. مثال ذلك: غصب ثوبا أبيض فاشترى له صبغ بمثل قيمة الثوب فصبغه، ثم حكم برد العين المغصوبة على صاحبها، فقال صاحب العين خذ صبغك، أنا لا أريد ثوبي يكون مصبوغا، أريده على حالتي السابقة. نقول إن كان يمكن أخذ العين المضافة بدون ضرر على أحدهما أجبر الغاصب على ذلك، كما إذا خلطه بمتميز. إذا كان في هذا إتلاف لعين أحدهما ضرر فلا يجبر المتضرر. قال له خذ صبغك. قال اذا غسلت الثوب واخرجت الصبغ ما نفع، ينفع ما دام في الثوب، فاذا غسلته غسلت انا واخرجته وجعلت ثوبك ابيض ما نفع عن الصبغ، تلف علي، فهل يجبر على ازالته؟ لا ما يجبر. لو قال الغاصب انا اريد صبغي، ممكن استخلصه من ثوبك هذا واضعه في ثوب يخصني، قال صاحب العين لا ما تزيله، لانك بازالتك اياه من ثوبي يتضرر ثوبي، يتلف، يكون مغسول مستعمل، بخلاف حالته السابقة قبل أن يصبغ معروف أنه جديد، صبغ زاده الصبغ حسنا. لكن إذا غسلته واستخلصت صبغك تضرر الثوب، صار الثوب غسيلا. أو خاط الثوب بخياطة لها قيمة، فقال صاحب الخيوط مثلا أريد أن أستخرجها هذه الخيوط وأرد عليك ثوبك، قال لا، إذا استخرجتها تضرر الثوب، تلف، صار فيه أثر استخراج الخيوط فنقصت قيمته كثيرة. فمن أبى تمييز ما يؤثر تمييزه فإنه لا يجبر، سواء كان صاحب الثوب أو الغاصب. إذا أدخل على المال المغصوب شيء أصبح الغاصب وصاحب العين شركاء فيها. لو أراد أحدهما تمييز حقه مع العلم بأنه يتضرر حق الآخر فإنه لا يقر ولا يجبر. من أبى قلع الصبغ سواء كان المالك للعين أو الغاصب. قال الغاصب إذا أجبرتموني على قلع الصبغ هذا فسد، ما له قيمة، صار غسيل، ما لا أستفيد منه شيء، وأنا غسلت به هذا الثوب فبدلا من كونه يساوي 20 أصبح الآن يساوي 30 بالصبغ، وإذا استخرجت الصبغ ما نفعني، فهل يجبر على استخراجه؟ لا، الشيء الذي فيه ضرر لا يجبر عليه، قاعدة مضطردة، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله. إن وهب الغاصب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله، لأنه أعطاه شيئا زائدا على حقه فيلزم قبوله، ولا ضرر عليه في ذلك، فإن كان عليه ضرر في القبول فلا يلزم. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. نعم. إذا باع الغاصب أرضا بمئة ثم المشتري بناها فأصبحت تساوي 1000، ثم تبين أن الأرض مستحقة للغير فأجبر المشتري من الغاصب على رد العين إلى مالكها، فالمشتري هذا ما حكم بنائه؟ هل يذهب عليه أم يرجع به على البائع الغاصب؟ نقول لا يحلو، إما أن يكون عالما بالغصب فهو غاصب مع الغاصب لا يرجع على الغاصب بشيء، وإن لم يظهر وإن لم يعلم الغصب رجع على الغاصب بما غرمه للبناء أو الغصب. الأرض تساوي 100، اشتراها 100 فغرسها فصارت تساوي 1000 بهذا الغراس الذي فيها، ثم ردت على مالكها، فالذي غرس له أن يرجع بغرسه على البائع الغاصب لأنه غره إن لم يعلم بالغصب. أما إذا علم بالغصب فإنه لا يرجع على الغاصب بشيء، ويقال له احمل غرسك على ظهرك لأنك علمت أنها غصب واشتريتها. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير، وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله. وقرار الضمان، وقرار الضمان على الآكل. الغاصب غصب طعاما ثم قدمه لشخص آخر ليأكله، والآكل يعلم أن هذا المال مغصوب، فعلى من يكون الضمان؟ على الآكل. وصاحب الطعام بالخيار، إن شاء غرم هذا وإن شاء غرم هذا، فإن غرم الغاصب رجع الغاصب على الآكل المتلف، وإن غرم الآكل لم يرجع على الغاصب بشيء. هذا متى؟ إذا كان عالما بالغصب. أما إذا كان الآكل غير عالم بالغصب فإن الضمان يكون على من؟ على الغاصب وحده، يكون الضمان على الغاصب إذا لم يعلم الآكل أو المتلف للشيء بالغصب، فإن علم بالغصب فالضمان عليه، يعني على الآكل للطعام أو المتلف للشيء. نعم. وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل. وعكسه يعني إذا لم يعلم أنه غصب، بعكسه فالحكم يكون قرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل، لو علم الآكل أن هذا المال مغصوب ما أكله. نعم. وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته. وإن أطعمه الغاصب لمالكه، شخص غصب طعاما يؤكل، أخذه غصبا ثم دعا صاحب المال وقدمه له فأكله، فهل تبرأ ذمته من هذا المال المغصوب؟ لا، ما تبرأ ذمته ولو أطعمه للغاصب، لأنه أطعمه إياه على سبيل الهبة، والمال استقر ضمانه على الغاصب بغصبه إياه، غصب المال فاستقر ضمانه عليه، رده للغاصب بدون علمه لا تبرأ ذمته. إذا أطعمه لمالكه فلا تبرأ ذمته إلا أن يخبره بأن هذا المال الذي غصبت منك خذه، فتبرأ ذمته في هذه الحال. أو رهنه لمالكه، غصب منه عينا أي عين ثم رهنه إياها، جعلها عنده رهن، فهل تبرأ ذمته؟ ما تبرأ ذمة الغاصب. أو أودعه إياه، قال خذ هذه العين وديعة عندك وهي المغصوبة منه، فهل تبرأ ذمته بإيداعه؟ لا تبرأ. أو آجره إياه، غصبه دارا فأجره إياها، أو غصبه سيارة فأجره إياها، هل تبرأ ذمته؟ لا، ما تبرأ ذمته بإجارته إياها، إلا أن يعلم صاحب العين بأن هذه عينه. إذا قال مثلا: هذا غصبته منك، فتفضل كله، فجلس يأكله بعد أن أخبره أن هذا هو المال المغصوب منه، فهل تبرأ ذمة الغاصب؟ نعم، لأنه أخبره. قال: هذا المال غصبته منك فخذه وديعة عندك، فهل تبرأ ذمة الغاصب؟ نعم. قال: هذا المال غصبته منك فخذه بأجرة سنوية مقدارها كذا وكذا، فهل تبرأ ذمة الغاصب؟ نعم. قال: هذا المال غصبته منك فخذه رهنا بالدين الذي علي، فهل تبرأ ذمة الغاصب؟ نعم. إذا علم صاحب العين أن هذه المودعة عنده أو المؤجرة عليه أو الموهوبة له هي عين ماله، برئت ذمة الغاصب. نعم، هذا سيأتي. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته، قال مثلا: هذا الثوب غصبته منك فخذ فاغسله لي بعشرة، فهل يبرأ الغاصب؟ نعم، إذا أخبره. وإذا قال: خذ ثوبي هذا فاغسله بعشرة، فتلف الثوب، فهل يبرأ الغاصب؟ لا يبرأ، لأن صاحب العين لم يعلم أن عينه عنده. أو استأجره على خياطته، قال: هذا الثوب الذي غصبته منك فخذه فخطه لي بعشرين، فهل يبرأ الغاصب؟ نعم. لو قال: خذ هذا الثوب فخطه لي بعشرين، ولم يعلم أنه عين ماله، فهل يبرأ الغاصب؟ ولو تلف عند ربه، عند مالك العين، لم يبرأ إلا إذا علم أنه ماله. هنا مسألة نص عليها كثير من الفقهاء: إذا غصب الإنسان من شخص شيئا ثم رده إليه على شكل هدية أو مكافأة، فهل تبرأ ذمته أو لا؟ اغتصب منه كتابا بالقوة ونسي صاحب العين الغصب، أو اختلسه منه اختلاسا ولم يعلم صاحب العين، فجاء المختلس أو الغاصب أو المنتهب وقدم العين المغصوبة لصاحبها على شكل هدية، نص العلماء على أنه لا يبرأ بهذا، لأن الهدية ربما كافأه عليها، وربما صاحبها منه من الغاصب نحو مالك العين، والعين عينه، فقالوا لا يبرأ بإعادة الشيء إليه إلا في حالة واحدة: إذا خاف ضررا عند إعلامه فردها إليه ولم يعلمه، ففي هذه الحال تبرأ ذمته. شخص أخذ من شخص آخر دراهم 100 ريال بدون علمه، ثم ندم الآخذ فجاء بالمئة وقال: يا أخي خذ هذه هدية مني لك، فهل تبرأ ذمته؟ لا، لأنه إذا قال له خذها هدية، الآخذ سيحاول مكافأة هذا المهدي إليه فسيكافئه عنها، فلا تبرأ ذمته، ولكن عليه أن يردها عليه، إما أن يوضح له الأمر، وإما أن يقول: هذه مئة أرسلها معي شخص إليك لأنها دخلت عليه منك ولا يحب أن أفصح عن اسمه، يخبر أنها عين ماله ولا يدفعها له على شكل هدية أو منحة. قالوا: إلا إن خاف ضررا. في هذه الحال إذا بين له الأمر أن تنشأ العداوة بينهما من جديد، أو ربما يأخذ من ماله مقابل ذلك أو نحو هذا، فلا حرج أن يعطيها إياه بدون أن يخبره عن الحقيقة. لكن الأولى في مثل هذه الحال أن يقول: هذه أرسلت معي إليك، ولا ينسبها إلى نفسه، يقول: هذه مني لك، ما يجوز، ما يكفي. وإن قال: هذه سرقتها منك أو خنتك فيها أو نحو ذلك، ربما نشأت العداوة بينهما من جديد، فيقول: هذه أرسلها معي إليك شخص رغب ألا أخبرك باسمه لأنه أخذها منك خفية. ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. نعم. ويبرأ الغاصب بإعارته، إعارة العين المغصوبة لصاحبها. فرق بين الإعارة والإجارة والأمانة ونحوها. إذا أمنه إياها ما برئ الذمة الغاصب، إذا أعاره إياها برئ الذمة الغاصب. ما السبب؟ لأن الإعارة مضمونة، فإذا رد الغاصب العين المغصوبة إلى مالكها على شكل إعارة برئ الذمة الغاصب، لأن العارية مضمونة على المستعير، فتلف العين مضمون، تلف منافعها غير مضمون. تلف العين مضمون، تلف المنافع غير مضمون المستعير، فعلى الغاصب أجرة المنافع دون قيمة العين. إيضاح ذلك بالمثال: شخص اغتصب سيارة من شخص آخر بالقوة، ثم أعارها إياه 10 أيام، ثم تلفت السيارة بيد المستعير، فما الذي يلزم الغاصب في هذه الحال؟ أعارها إياه 10 أيام ثم تلفت، فما الذي يلزم الغاصب؟ علم المستعير أنها سيارته أو لم يعلم؟ قيمة السيارة مضمونة، يعني تلزم الغاصب أم لا تلزمه في هذه الحال؟ لا تلزمه. إذن ما الذي يلزم الغاصب؟ أجرة، أجرة المدة التي كانت عند مالك العين أو عند الغاصب، كلها. غصب السيارة فبقيت عنده 10 أيام ثم أعارها لمالكها فاشتغلها 10 أيام ثم تلفت. ما الذي يلزم الغاصب من الأجرة؟ أجرة 20 يوما. المدة التي كانت عند الغاصب 10 أيام والمدة التي كانت عند مالكها 10 أيام أجرتها على من؟ على الغاصب. إذا قدم الغاصب العين المغصوبة عارية لمالكها فتلفت لزم الغاصب أجرة منافعها ولم يلزمه قيمة عينها لأن العارية مضمونة. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها يد ضمان. كم الأيدي المترتبة على يد الغاصب؟ 10. سيأتي بيانها الآن إن شاء الله. نعم. فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه. فإن علم الثاني الذي هو بعد الغاصب الأيدي العشر هذه التي بعد الغاصب إن علم بالغصب فقرار الضمان عليه على الثاني. نعم. وإلا فعل الأول. وإلا إذا لم يعلم الثاني المشتري أو المؤتمن أو الوكيل أو الأجير أو نحو ذلك كما سيأتي بيانه، إذا لم يعلم الثاني أنها غصب فعلى الأول الضمان على الغاصب. نعم. إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه. إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه كالعارية مثلا أو اشترط عليه الضمان فالضمان على الثاني. يعني اليد التي تكون بعد يد الغاصب إن علمت بالغصب فالضمان على الثاني أيا كانت يده، يد أمانة، يد وكالة، يد مستأجر، يد موهوب، يد مكافأة، كلها عليها الضمان إذا علمت بالغصب الأول. فإن لم تعلم بالغصب الأول فهي على فالضمان على الغاصب الأول. إذا لم تعلم بالغصب فالضمان على الأول إلا ما دخل الثاني على أن العين مضمونة عليه كالمستعير. اقرأها عن أيدي وهي 10 تعليق 65. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان وهي 10. نعم. وهي 10 يد المشتري. يد المشتري من ممن؟ من الغاصب. يد المشتري من الغاصب هل عليه ضمان إذا أتلفها؟ نعم. إذا علم الغصب. نعم. يد المشتري ومن في معناه. ومن في معناه كالذي أخذها على عوض ما. نعم. ويد المستأجر. ويد المستأجر إذا كان المستأجر عالما أنها غصب فعليه ضمان العين. ويد القابض تملكا بلا عوض كالمتهب. ويد القابض بلا عوض غصبها شخص ثم دفعها إلى آخر هدية أو هبة فإن يد المتهب هذا يد ضمان عليه ضمان العين إذا تلفت بيده. ويد القابض لمصلحة الدافع كوكيل. يد القابض لمصلحة الدافع كوكيل عن الغاصب. نعم. ويد المستعير. ويد المستعير من الغاصب يد ضمان. نعم. ويد الغاصب. ويد الغاصب من الغاصب. نعم. ويد المتصرف في المال كمضارب. ويد المضارب شخص اغتصب مالا ثم دفعه لآخر مضاربة ويعلم أنه غصب فقابض المال مضاربة يضمن ضامن لأنه يعلم أنه غصب. نعم. ويد المتزوج للمغصوبة. ويد المتزوج للمغصوبة، لو أن شخصا غصب جارية ثم زوجها لآخر فإن المتزوج لها عليه الضمان. نعم. ويد القابض، ويد القابض تعويضا بغير بيع. ويد القابض تعويضا بغير بيع، يعني كمبادلة أو نحو ذلك، أو تعويض عن حق أو نحوه. نعم. والعاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كذابح حيوان. اليد العاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب، شخص اغتصب شاة فسلمها لآخر وقال خذ اذبحها عني، فذبحها الثاني، الضمان على من؟ على الذابح، لأنه يعلم أنها غصب ولا يجوز له أن يذبحها ولو أمر بذلك. شخص اغتصب دارا مبنية ثم دفعها لآخر وقال خذ اهدمها عني، فالهدم على من؟ على المباشر، لأنه يعلم أنها غصب. فإذا لم يعلم هؤلاء أنها غصب فالضمان على من؟ على الأول، إلا اثنين، هما الغاصب والمستعير. الغاصب والمستعير الضمان عليهما، علما بالغصب أو لم يعلما. يد الغاصب وهي عشر، هذه الأشياء الأيدي اللي ممكن أن تنتقل إليها العين المغصوبة من الغاصب هي عشر أيادي، إذا علمت بالغصب فالضمان عليها، وإذا لم تعلم بالغصب فالضمان على من؟ على اثنين من العشرة، هما يد الغاصب ويد المستعير. أما يد المتلف بإذن الغاصب فإذا لم يعلم بالغصب فلا يضمن شيئا، يقول أنا قيل لي اهدم هذه الدار.